هذا ركوع، أقول هذا ركوع لا يجوز، ولهذا هو حكمه أنه يكره، ويكره الانحناء عند السلام لأنه يفضي إلى الركوع، والركوع والسجود من أفراد العبادة التي لا تصلح إلا لله. ابن يوسف النجار ما أدري والله، على كل حال إذا كانوا يصدقون اليهود بهذا فقد أفسد اليهود عقائدهم في أكبر من هذا، قالوا إن قتلنا المسيح فصدقهم النصارى وأصبحوا ينتظرون مع اليهود الدجال، منتظر اليهود ومنتظر النصارى واحد، بينما منتظر المسلمين هو عيسى عليه السلام ينزل نعم في آخر الزمان على منارة باب لد في مسجد دمشق شرق مسجد الجامع الأموي في آخر الزمان، الله أعلم متى. والإرهاصات يعني تنذر، أو الإرهاصات تنبه إلى الله المستعان، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سيقع. يقول هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تكلم رجلا غير محرم إذا كانت محتاجة، إذا كان هناك حاجة ومن وراء حجاب، أرجو أن لا يكون فيه بأس بحسب الحاجة ويكون من وراء حجاب وبدون خضوع في القول، مثلا إذا كانت مريضة فتكلم الطبيب بحضور محرم أو من وراء حجاب أو سألها أحد عن متاع من وراء حجاب بدون خضوع. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول سؤاله أفضل كتاب تفسير للمبتدئ في التفسير، تفسير ابن سعدي، تفسير مثل تفسير ابن سعدي جيد. السؤال الثاني، ما صحة قول من يقول إننا لا نعلم مراد الله من القرآن وأن التفسير مجرد اجتهاد يصيبه؟ هذا جاهل مركب. الله سبحانه وتعالى ينزل إلينا الكتاب ويصفه بأنه يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فإذا كان لا نعلم مراد الله بالقرآن كيف يهدي للتي هي أقوى؟ هذا يصد عن كتاب الله ويريد أن نستسلم لقوله وقول أمثاله من زبالات ذهنه وفكره المنحل، يريدون أن يصرفوا الناس عن فهم القرآن، عن القرآن وعن تدبره إلى أحاديثهم وترهاتهم، فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد القرآن يؤمن، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. والتفسير على كل حال مثل تفسير الحافظ ابن كثير على منهج سليم، يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال المفسرين من السلف، ويستشهد أيضا بقول العرب وبشعر العرب وبكلام العرب قبل نزول القرآن، لأن كلام العرب عربي فصيح يفهم به القرآن، والقرآن جاء يخاطبهم بلسانهم، الله يخاطبهم بالقرآن بلسانهم بلسان عربي مبين. فلا يجوز أن نقول أن مراد الله من هذه الآية هو كذا بالضبط، لا يجوز نقول أن إذا قال الله قل هو الله أحد فالمراد هو توحيد الله، ما نجزم بهذا، فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، نرد المتشابه إلى المحكم، نفسر المتشابه بالمحكم، والمحكم نجزم جزما يقينيا أن مراد الله ما دل عليه المحكم، والحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله المستعان، طواغيت يصدون عن كتاب الله بهذه الشبه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسم ايش ابن زكريا؟ يحيى. ايش الكلام هذا ما سمعته؟ وهل اسم الأنبياء من الله ام من البشر؟ حتى ولو سموا البشر فالله دلهم على هذه التسمية، لكن يقصد هل هو موحى به نعم ومنزل الله أعلم. هذا في القرآن أن الله بشر زكريا نعم واسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، فهذا الظاهر يشعر بأنه بأن تسميته بوحي من الله عز وجل. أي هذا سؤال من أسئلة الخوارج، من الذين يخلدون يعني بالكبائر، يقول معنى قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هل المقصود بعصيان الله ورسوله بالتوحيد أي الشرك؟ نعم، مقصود المعصية العظمى التي تخلد بالنار. أم هو العصيان الذي هو الذي يكون عند المسلم؟ لا يقول بالعصيان الذي دون الكبائر يخلد في النار إلا الخوارج، لأن بعض الفرق يستدلون بهذه الآية على قولهم صحيح أن الموحد يخلد في النار، هذا لا يقول به إلا الخوارج والمعتزلة إذا عصى الله ورسوله. وقد سألني أحدهم في معهد الحرم إذ كنت مدرسا فيه قبل يمكن ما يقارب 30 سنة أو أكثر، سألني هذا السؤال وهو من فضلائهم يعني من الأذكياء، فكان يريد أن يحتج على مذهبه بهذه الآية، لكن المراد بالمعصية هي المعصية التي فسرها التي بينها الله سبحانه وتعالى بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله إيش بصفة دائمة أصوم النوافل، إيه الله يثبتنا وإياك ويرزقنا وإياك الإخلاص، وأقوم بصلاة الليل وأتوقف عنها عند السفر مع استطاعتي القيام بها أفيدوني. بكل حال عند السفر الله سبحانه وتعالى خفف ورخص للمسافر، فينبغي أن تتحرى السنة في السفر، وكذلك رخص يعني الله يحب أن تؤتى رخصه. نعم كما إذا أي نعم ها ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم أحسنت. ما حكم استمناء الرجل بيد زوجته؟ ما أدري وش الغرض الحامل له على هذا، إذا كان يعني من أجل التحليل أو من أجل الكشف أو من أجل الفحص فربما، لكن حينما يعني يفعل هذا يحرمها شيء من حقها، أو إلا أن تكون حائض مثلا أو شيء من هذا، على كل حال له أن يستمتع بزوجته على الوجه المباح. ما حكم البيع في الشراء عبر الانترنت؟ والله ما أعرف الوضع هذا، لكن شروط البيع السبعة لا بد أن تطبق، تكون العين معلومة وأن يكون الثمن معلوم وأن يكون أيضا الملك مستقر للبائع. الحين أشياء تباع الحقيقة كأنها تطرح في بحر في الهواء. أي نعم، وهذا أقل ما فيه الجهالة، جهالة العين، البيع باطل، لكن الناس سبحان الله بسبب الطمع يضيع ما جمع. أي نعم، ولهذا سمعت من الشيخ ابن حميد رحمه الله حينما قضى على شخص يعني دين مفلسا وتقاضى إليه، كأنه يعني أراد أن يبين له وقال أنت ما كنت تعلم أن حاله حينما دينته؟ قال بلى. قال إذن أنت جرك الطمع وإلا تعلم حاله، إيه ما يتعطل فليسي وبالسوق طماع، يعني المفلس لا يتعطل وفي السوق طماع، طمعه يحمله على أن يعني يزيد عليه ويدينه. أي نعم. ما قولكم في قول القائل الضرورة إيش في الضرورة؟ والله ما أنا بعرف كيف يكتب هذا الأخ، تكفى بسم الله. أي وش تسوي؟ اقرأ الباقي. أي بمعنى أنه لا ضرورة لوحدة المذاهب والعقائد، والأولى وحدة الصف. كيف تكون وحدة الصف بدون أن يتحد الرأي؟ لا حق سلام الله، ما يتحد الصف إلا إذا اتحد الرأي. هو ما الذي يعني جعل الفرق أنه يرى أنهم يرون رأيا فيهوونه فيفارقون الجماعة السنة والجماعة إعجابا بآرائهم في الأهواء، نسأل الله العفو والعافية. يهون يرون رأيا فيهونه. يقول القائل أن الجرح والتعديل لم ينتهي بعد بل انتقلت وجهته. الجرح والتعديل في الرواية كفينا إياها، يعني في الرواية علماء الجرح والتعديل خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح ولله الحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ ومخدوم ومعروف رواته. يعني ربما يكون في شيء لو طلب منك أن تعدل شاهدا أو تزكيه شاهد على حق وأنت تعلم أنه يعني ليس أهلا للشهادة وطلب منك هذا، أو استشرت في شخص يراد أن يعامل أو يزوج أو كذا وأنت يعني استنصحت به. أما غير هذا يعني تشغل نفسك في وتفرغ وقتك للاشتغال بتصنيف الناس تصنيفا بين الظن واليقين، ربما تتبع ظنك وبناء على ظنك الواهم تصنف هؤلاء من غير يقين، كما أبو بكر أبو زيد الله يرحمه، بكر أبو زيد رحمة الله عليه له كتاب نفيس تصنيف الناس بين الظن واليقين، فينبغي الرجوع له. شيخنا الشيخ عبد المحسن متع الله بحياته أيضا له رسالة لطيفة وجميلة، يقول رفقا أهل السنة بأهل السنة. الاشتغال وتفريغ النفس ما خلقنا الله لهذا، خلقنا الله عز وجل لعبادته والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله. هل فرغنا من استيعاب الكتاب والسنة ويعني حملنا أنفسنا على تلاوة كتاب الله والعمل فيه والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؟ الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بناء هذه القبة الخضراء ليس فيها مخالفة؟ إلا فيها مخالفة، لكن الآن لو يتعرض إليها لحدثت فتنة بين المسلمين، وكل عمل وإن كان يعني إن كان له وجهة مشروعة فينبغي تركه إذا كان يترتب عليه فتنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة وأنشأتها على قواعد إبراهيم. وهذا مشروع، لكنه ترك ذلك خشية أن يفتتن الناس. فالآن لو يتعرض لها شيء حصلت يعني فتنة بين المسلمين أنفسهم، وهذا لا يجوز. يعني لا يعني بعض الشر أهون من بعض، ارتكاب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما هو المتعين. ثم أيضا وضع بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشبه غيره، فقياس هذا على غيره قياس مع الفارق وتسوية بين المختلفات، وهذا فساد في القياس. أولا أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيته إلى يوم القيامة، لن يتغير عن كونه بيته، وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. فكيف يعني يقال إنه أصبح مسجد؟ بيوت النبي الأخرى لما أدخلت في المسجد أصبحت من المسجد. يعني لو صلينا في بيت فاطمة الذي أدخل في المسجد أو في بيت بيوت النبي الأخرى التي أدخلت في المسجد نقول إن صلينا في المسجد النبوي. لكن لو قدر أن فتح بيته صلى الله عليه وسلم حجرة التي فيها قبره وقبر صاحبه وصلى أحد فيها مع أنه لا يجوز، ما يسوغ أن يقال صلى في المسجد النبوي، بل صلى عند القبر، وهذا لا يجوز. ولا يسوغ له أن يحدث نفسه بأنه صلى في المسجد النبوي. فالزيادة زيادة المسجد النبوي ليست من أجل القبر، وبناء المسجد النبوي ما بني، ما أسس المسجد النبوي من أجل القبر، ولا القبر وضع من أجل المسجد. فلنفهم هذه الفروق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخواننا كثرت الأسئلة. طيب، يقول صلى جماعة العشاء فقام الإمام للركعة الخامسة ظن أنها الركعة الرابعة، فسبح المأموم، فسبح المأمومين، فسبح المأمومون ثلاث مرات فلم يستجب لهم الإمام وأكمل الصلاة، ما حكم صلاة الإمام؟ طبعا الإمام عنده في نفسه أنها رابعة ولا يسوغ، ما دام هو يعني يغلب على ظنه أنها الرابعة. على كل حال هو في حقه إذا سبح اثنان ينبغي أن يرجع إلى رأيهم ولا يتمادى في رأيه، لكن لعل عنده يقين أو لعل ما أدري. الحاصل أن المأمومين لا يتبعونه، يجلسون ولكن لا يفارقونه، لا يخرجون من الصلاة حتى يعود فيتشهد بهم ويسلم ويسلمون معه. اللي أكمل مع الإمام وصلى خمس ركعات وهو يعرف أنها زائدة صلاته تبطل لأنه تعمد الزيادة، لكن لو سهى ما يدري نعم ما تبطل. ما حكم من جلس ولم يقم مع الإمام؟ الذي جلس ولم يقم مع الإمام وانتظر الإمام هو الذي أصاب. ما حكم من فاتته ركعة فاعتبر أن الخامس لا يعتد مسبوق بزائدة؟ لا يعتد مسبوق بزائدة، إذا اعتد بالزائدة فاعتداده باطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعلم أن المطلوب منا النظافة في بيوتنا وأفنيتنا ولا نتشبه باليهود، وأنت قلت إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وهذا ثابت. طيب، أفلا يكون أولى بنا تنظيف فناء بيت الرسول؟ يا أخي سبحان الله العظيم، ما أسرع النفوس إلى الحيل، تريد أن يفتح لك بيت الرسول حتى تزعم أنك تنظف وتبيع كناسته؟ الله المستعان. لا يا أخي، دعه على وضعه أسلم وأحوط وهو نظيف إن شاء الله، ما دخله من يدنسه. جزاكم نعم. حسب ما هو أحسن كتاب ألف في شرح أسماء الله الحسنى؟ أنا لا يحضرني الآن إلا ما كتب أخونا عبد الرزاق البدر، يعني فقه الأسماء الحسنى، فربما نعم يكون فيه إن شاء الله، جمع ما فيه فائدة وفيه خير. يقول نحن في العراق ويؤذن الصبح في غير وقته، أي قبل 20 دقيقة، ونحن نصلي في جماعة، فهل صلاتنا صحيحة؟ إذا كانت صلاتكم بعد دخول الوقت فهي صحيحة، لأنه يجوز في الفجر أن يسبق الأذان طلوع الفجر. أي نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجلنكم بلال عن سحوركم، فإنه يؤذن بليل، وهو لا يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة وهو الذي يقيم. فعلى كل حال في الفجر خاصة يجوز يعني أن يتقدم المؤذن قبل دخول الوقت، يعني بوقت بسيط أو وقت يسير. وأما الصلاة فلا تقام إلا بعد دخول الوقت. يقول سمعنا فتاوى عن تحريم البيبسي فما حكمه؟ والله ما أعرف، ما أظن. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا يعني علم أن في البيبسي عصارة معدة الخنزير كما يقال، أو علم أن في البيبسي يعني شيء أو خلط من المحرم كمسكر ونحوه، فطبعا تكون محرمة. لكن هل هذا متيقن؟ أصلها أنا أظن أن شركات تضرب شركات، فتشيع يعني كل شركة على الأخرى دعاية حتى تضرب بضاعتها وتروج. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. اللهم صل وسلم على سيدنا. جزاك الله خير يا أخي أنت أيضا. يقول هل للمسلم أن يسافر ويقيم في بلاد الكفر؟ المسلم ما يسافر